إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم بإذن الله في مقدمة هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب المهذب الشيرازي. وفاء وشكرا لهذا الإمام المحقق المدقق، لابد أن نتكلم عنه في نبذة يسيرة ننقلها عن كلام النووي عن هذا الإمام العظيم، حقا له لابد أن نؤديه علينا. قال: هو الإمام المحقق المتقن المدقق ذو الفنون من العلوم المتكاثرات والتصانيف النافعات المستجدات، الزاهد العابد الورع، المعرض عن الدنيا، المقبل بقلبه على الآخرة، وما جعلنا جميعا كذلك، البادل نفسه في نصرة دين الله تعالى، المجانب للهوى، أحد العلماء الصالحين وعباد الله العارفين، الجامعين بين العلم والعبادة والورع والزهادة، المواظبين على وظائف الدين واتباع هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروز أبادي رحمه الله تعالى. تكلم عن حاله فيقول: كان عاملا بعلمه، صابرا على خشونة العيش، معظما للعلم، مراعيا للعمل بدقائق الفقه والاحتياط. كان يوما يمشي ومعه بعض أصحابه، فعرض له في الطريق كلب فزجره، أو فعرض له في الطريق كلب فزجره صاحبه، فنهاه الشيخ وقال: أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ ودخل يوما مسجدا ليأكل طعاما على عادته، فنسي فيه دينارا فذكره في الطريق، فرجع فوجده ففكر ساعة وقال: ربما وقع هذا الدينار من غيري، فتركه ولم يأخذه، بمعنى ولم يأخذه، بمعنى أنه تورع عن أخذه. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفقنا لشكره وهدانا لذكره. الحمد لله الذي وفقنا لشكره وهدانا لذكره. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. هذه البداية من روائع البيان، إذ ما من مصنف إلا وإذا كتب ابتدأ بسم الله وبحمد الله جل في علاه. وأنا أقول من روائع البيان، لأن فيه اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ابتدأ الله كتابه باسمه وبحمده جل في علاه، وقد ابتدأ رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة أو في كل رسالة يبعث بها إلى الملوك وملوك المشارق الأرض ومغاربها، وهو يقول: بسم الله من محمد رسول الله، ويحمد الله جل في علاه. فهي من روائع البيان، لأنه اقتدى بكتاب الله، ابتدأ باسم الله وبحمد الله، وأيضا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعملا بهذه الأحاديث التي صححها كثير من العلماء ومنهم النووي، وإن كان الذين ضعفوها أكثر، وهو كل شيء أو كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وقيل كل أو روية كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أجزم أو هو أبتر، يعني أقطع، يعني ممحوق البركة، فإن اسم الله جل وعلا إذا ذكر في شيء يعني زاده بركة كما سنبين. قال: الحمد لله. الحمد هو الثناء الحسن على المحمود باللسان بكمال الصفات وحسن الأسماء. الحمد هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب، بالثانية بكمال الصفات، يعني بسبب أو لكمال الصفات، بسبب كمال الصفات، بكمال الصفات وبحسن الأسماء. فإن العبد الذي ينظر في أسماء الله الحسنى وينظر في صفات الله التي هي بلغت الغاية في الكمال، فيحمد الله على أسمائه الحسنى ويحمد الله على صفاته العلى، ويمدح الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن الحمد الثناء الجميل باللسان والقلب على المحمود، والشكر هو الحمد أو الثناء الجميل على المحمود بإفضاله وبإنعامه، يعني بسبب نعائمه وإفضاله على عباده. فالشكر هو الثناء الحسن أو الثناء الجميل على المحمود بإفضاله وأنعامه، وهو باللسان وبالقلب وبالجوارح. فإذا دققت النظر بين الحمد والشكر ترى الترابط والافتراق، الاتفاق والافتراق. فالحمد أعم من جهة السبب وهو التعلق، والشكر وهو أخص من جهة الآلة، آلة الحمد يعني. والشكر أعم من جهة الآلة وأخص من جهة التعلق أو السبب. فالحمد أعم لأنك تحمد الله جل وعلا على كل صفاته العلى وكمالاته سبحانه وأجل في علاه، وجلاله وعظمته وبهائه وجماله وأسمائه الحسنى. وأما الشكر تحمد الله على النعائم التي نزلت عليك تطرى، وهذه النعائم لا تعد ولا تحصى، ولكن الإنسان كان ظلوما كفارا. فبينهما عموم وخصوص. فكل شاكر، وأيضا الحمد يكون باللسان وبالقلب، أما الشكر فهو أعم باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما باللسان أن تذكر ذلك بلسانك، تحمد الله علانية وتذكر نعمة الله جل وعلا بلسانك، وبالقلب تقر بالمنعم بأن هذه النعمة التي جاءتك ما جاءت من مديرك ولا وزيرك ولا رئيسك، جاءت بسبب مديرك ووزيرك ورئيسك، لكن الذي سبب هذا السبب هو الذي يدبر العرش سبحانه جل في علاه. فيقر ذلك في قلبك أن مزد النعمة أصالة هو الله جل في علاه، وتشكر السبب، لكن الأصل أن تشكر رب السبب أو مسبب السبب سبحانه جل في علاه. فبالقلب تقر وباللسان تحمد وتشكر وتثني على الله ما هو أهل له، وبالجوارح تعمل، يعني هذه النعمة التي أتاك الله إياها تعبد الله بهذه النعمة. ولذلك قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. فهنا بينهم عموم وخصوص، الحمد هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب إقرار، أما الشكر فباللسان والقلب والجوارح. فكل شاكر حامد ولا عكس. صحيح كلامي أم لا؟ أريد طلبة العلم، ها معكوسة. كل شاكر حامد ولا عكس. العكس، أخطأت أنا وهمت. طيب أحسنتم. إذن فالشكر والحمد والناس نائمون. لا أنتم اللي أخطأتم، أنا ما أخطأت. أعم يبقى إذن الشاكر حامد وزيادة، فكل شاكر حامد ولا عكس. صح، لأن الحامد يختص الحمد باللسان وإيش والقلب، أما الشكر فلسان وقلب وجوارح. فكل شاكر حامد ولا عكس، هذا معنى الحمد والشكر. قال الذي وفقنا لشكره، وفقنا فهذه فيها دلالة على أنه يقر بأن الهداية والضلالة بيد الله جل في علاه، وهذا مبحثه في العقيدة، لكن نمر عليه من الكرام. فهو رد على المعتزلة الذين ينكرون ذلك، فإن الهداية والغواية بيد الله. قال تعالى قل كل من عند الله، سواء الهداية أو الغواية، لكن الغواية لا تنسب إلى الله أدبا وتأدبا، مع أنك تقر وتعتقد أنها بيد الله. فمن يشاء الله أن يضل، فمن يشاء الله يضله يجعله، فمن يشاء الله أن يضله، فمن يشاء الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. فالهداية والغواية بيد الله جل في علاه. وهنا تراه يقر يقول توفيقي ليس بيدي، توفيقي بيد الملك المقتدر، وهداية قلبي وتصنيفي وعلمي كله من الله جل في علاه. يظهر بذلك جليا كلام شيخ الإسلام عندما قال ما مني شيء، ما بي شيء، ما لي شيء، ما مني شيء. لست مبتدئ للحمد ولا الشكر، لست مبتدئ للعبادة، لست مبتدئ في الجد في الطلب من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ما بي شيء أو ما مني شيء وما بي شيء لأمدح عليه ولا تزكوا أنفسكم، هي من الله جل في علاه، هو أعلم بمن اتقى. وما لي شيء، الأمر كله لله وراجع إلى الله، والثواب من عند الله رحمة من الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه جل في علاه. فهنا إقرار بأن التوفيق من الله جل في علاه. والعبد إذا وضع ذلك نصف عينيه فإنه لا يفارق الذل ولا الاستكانة ولا التضرع لله جل في علاه عندما يستيقن في قلبه أن الأمر بيد الله وأن التوفيق من عند الله جل في علاه، فيطمع في كرم الله ولا يفارق الدعاء ولا الذل ولا الاستكانة ولا الطلب من الله جل في علاه. قال وفقنا لشكره وهدانا لذكره، وأن الهداية بيد الله جل في علاه، والهداية هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة. أما الهداية العامة فهي الهداية لكل الخلق، كل المخلوقات، علم آدم كيف يأتي أهله، علم الزوج كيف يأتي زوجه، وعلم حتى الحيوانات كيف الذكر يأتي الأنثى، هذه هداية عامة. وعلم كل امرئ كيف يأتي برزقه، الأسباب التي يأخذ بها فيأتي بالرزق. والهداية الخاصة أيضا الهداية العامة هداية الإرشاد والبيان، فإن الله جل وعلا هذا البشر هداية إرشاد وبيان، بين لهم طريق الحق من الطريق الباطل، بين لهم الإسلام من الكفر، بين لهم الإيمان من الضلال والغي. فالله جل وعلا هذا البشر هداية عامة، هداية دلالة وهداية بيان. قال فأما ثمود فهديناهم، يعني أرشدناهم، بينا لهم الطريق القويم، بينا لهم الفرق بين الإسلام والكفر. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما الهداية الثالثة أو الهداية الخاصة هي هداية القلوب، وهداية القلوب خاصة بالله. أما هداية البيان والإرشاد هذه لله ولرسل الله وللذين يقومون مقام الرسل وهم العلماء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فالله يبين في كتابه ويبين على لسان نبيه في سنته صلى الله عليه وسلم. وأما هداية القلوب فهي خاصة لله، وهذا الذي يرفع لنا الإشكال في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي والله نفى عنه الهداية. إذن الهداية المنفية غير الهداية المثبتة، الهداية المنفية هي هداية القلوب، هداية التوفيق والتسديد والإيمان، والهداية المثبتة هداية البيان والإرشاد، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، قال ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فالهداية الثالثة كما قلت هي هداية البيان والإرشاد، أو الهداية الثانية، والهداية الثالثة هداية القلوب، وهذه خاصة لله جل وعلا، وهذه الثلاثة في الدنيا. وأما الهداية الأخيرة التي هي في الجنة أو في الآخرة، هداية أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحدكم منزلته أو داره أو مكانه في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدكم بيته في الدنيا. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم، أكملوا ويدخلهم الجنة عرفها هداية، هداية المعرفة لمكان الجنة للدار الآخرة، فالله جل وعلا يهديهم ويبين لهم مكانتهم في الجنة. فيقر المصنف رحمه الله بأن الهداية بيد الله جل في علاه. ثم قال وصلوات، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وأما في الشرع فهي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة كما سنبين بالتفصيل. والصلاة أقسام ثلاثة، صلاة من الله، وصلاة من الملائكة، وصلاة من عباد الله جل في علاه. أما الصلاة من الله فاختلف العلماء في ذلك على قولين أرجع الكلام فيهما وأأتي إلى الاتفاق أولا ثم إلى الاختلاف. واتفقت كلمة العلماء على أن معنى الصلاة التي تضاف إلى الملائكة، صلاة الملائكة، هي الاستغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، مع أن هذا ليس نصا في الدلالة على ذلك، لكن النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يأتي ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة ما زالت الملائكة تصلي عليه. ثم فسرها في رواية أخرى قال تقول اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه، ففيها دلالة على أن صلاة الملائكة على العباد معناها الاستغفار لهم. والثانية هذا بالاتفاق، والثانية صلاة العباد بالاتفاق أيضا، صلاة العباد هي الدعاء، الدعاء باستجابة الخير ودفع الشر. والدليل على ذلك أيضا ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى عندما أعطوا الزكاة، تفسيرا لقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك ساكن لهم، فكان يصلي عليهم يعني يدعو لهم. إذن بالاتفاق صلاة الملائكة الاستغفار، صلاة العباد المؤمنين هي الدعاء باستجلاب الخير ودفع الضر. أما الصلاة من الله فالجمهور على أنها الرحمة، أن الله إذا صلى على عبد يعني رحمه رحمة واسعة، وهذا على عمومه. وأضيق منه ما قاله بعضهم أن صلاة الله جل وعلا هو الثناء على المصلى عليه، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني يذكره الله جل وعلا بالثناء عليه أمام جبريل وميكائيل وأمام الملأ الأعلى من الملائكة الأشراف الأكارم الأمارد. فمعنى هذه الصلاة كما قال أبو العالية وراه البخاري بسند صحيح أن صلاة الله جل وعلا على العبد معناها أنه يثني عليه باسمه، يثني عليه في الملأ الأعلى، وهذا أخص من الرحمة. وقلنا القول الثاني هو الراجح ويستلزم القول الأول. فإذا أثنى الله على عبد في ملأ هو خير من هذا الملأ، إذن فهو إيه؟ يريد أن يرحمه، فسيرحمه عن طريق الأولى أو عن طريق اللزوم. فثناء الله جل وعلا على العبد رحمة للعبد، فالصحيح الراجح في صلاة الله على العبد هي الثناء عليه. قال وصلواته على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وقد يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الوافر من ذلك، فإن رسول الله هو أكرم خلق الله على الله، وما أقسم ربنا جل في علاه بحياة أحد أكرم عليه إلا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم ليعمهون. قال لعمرك بحياتك، يقسم الله جل وعلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على عظم حياة ومدة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا الفانية، هي أعظم ما تكون عند الله جل في علاه، ولذلك أقسم الله جل وعلا في حياة النبي. فأكثر من أثني عليه في الملأ الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى برسول الله فخرة أن الله جل وعلا قرن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الله على محمد الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ومحمد هو محمد بن عبد الله رسول الأميين، بل الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين، وهو سيد الخلق أجمعين بالاتفاق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو الذي أما الأنبياء والمرسلين، فهو إمامهم وهو قدوتهم وهو سيدهم. وتظهر سيادته صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عندما يعني يصل الفزع والهلع بالناس ويشتد الكرب، فيذهبون لكل نبي من الأنبياء، آدم نوح إبراهيم موسى عيسى الأشارف الأماكن الأماجد الذين هم أولو العزم من الرسل، ومع ذلك كل نبي يقول لست لها نفسي نفسي. ثم يقولون أو يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها فيخر ساجدا لله جل وعلا، أو يقول أمتي، ثم يعلمه الله المحامد ليظهر أو تظهر سيادته في الآخرة. وظهرت سيادته في الدنيا أن الله منحه شريعة ناسخة لكل الشرائع، لا شريعة تقبل عند الله بحال من الأحوال إلا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقد أمر الله كل نبي وأوحى إليه إن عاصر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يتبع هذا النبي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر يأخذ بالتوراة فنهره وزجره وقال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فمحمد ومحمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا يبين لنا كفر الطائفة البهائية والأخرى التي تزعم أن النبوة لم تنقطع أو الرسالة لم تنقطع، وأيضا تظهر كفر من لم يتبع رسول الله في الصحيحين قال رسول الله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وهو خاتم المرسلين فهو سيد الناس أجمعين. يبقى لنا إشكال لابد أن نحله. أولا، تعتقدون ذلك أم لا؟ تعتقدون أن هذا الخاتم للأنبياء هو سيدهم وقدوتهم وإمامهم أم لا؟ هذا اعتقاد صحيح؟ تجزمون بهذا؟ طيب عليكم أن تجيبوا على هذا الإشكال الذي سيأتي، فهذا الإشكال يحير. قال عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، وقال لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض. كيف نجرؤ نحن ونقول سيد الأولين والآخرين وهو سيدهم وقدوتهم وهو يقول نفسه صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني على يونس عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه مشكلة. هذا الآن احنا قلنا السيادة وكأننا نتجرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا تفضلوا بين الأنبياء. هلا يعني طيب خلاص انا سمعنا منها تصدر حضرتك، لحظة ناخذ يعني تقصد بأن النهي على تفضيل الأنبياء حتى لا يصل إلى الغلو، فما بالعودية لله جل وعلا. أحسنت، جزاك الله خير، هذا وجه من أفضل الوجوه كنت أختزنه في النهاية حتى أتلو عليكم، الذي يقول ومن جودك الدنيا وذراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني هو جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الله وفوق الله، حاشا لله، سبحان الله. قال ومن جودك الدنيا وذراتها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو جود الدنيا والآخرة، فين جود الله جل في علاه؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، طب فين علم الله؟ وذلك ابن رجب يتعجب يقول هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام ما ترك لله شيئا، كل الربوبية والإلهية أعطاها لرسول الله، كل الربوبية والأسماء والصفات أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن، فهي الأصل فيها حتى لا يعني يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإني عبد الله قل عبد الله ورسوله. وأيضا في الحديث الثاني قال عندما دخل عليهم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم، الإجابة الثانية. يوسف عليه السلام. نعم، هو يقول لو جاءني الداعي لقبلت. واو. لكن نعم. يعني تقصد من التواضع يرد عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أثبت أنه متواضع كل التواضع، لكن هو يقرر حقيقة ألا وهي السيادة. طيب نعم، بس الآن احنا نريد الإجابة الثانية. ليش مناسبة الحديث؟ طيب وإيش فيها؟ ما يفيدك هذا؟ هذا هو، لأن هذا التنازع سيأتي على بعض الأنبياء بالتنقيص وبعضهم بالغلو والعدو بالله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث ذلك حتى لا تصل منازعة فيها من تنقيص الأنبياء. نعم، الإجابة الثالثة. ها؟ لا. ها؟ طيب نعم، لكن أنا أقصد قال لا تفضلوا بين الأنبياء، ومع ذلك نحن الآن نفضل بين الأنبياء. يبقى إذن الجواب الأول لا تفضلوا بين الأنبياء حتى تغلو في نبي عن نبي، والثاني حتى لا تحدث المنازعة بتنقيص نبي والعياذ بالله أو قدر نبي. كلهم أنبياء وهم سيد الخلق، هم يعني سادة الخلق أجمعين. ولا نفضل إلا بنص. لا صبرا. نعم أنا أريد الإجابة الآن على الحديث. أنتم إيش بتقرروا التفضيل؟ ما احنا قررناه خلاص. أريد الإجابة عن الحديث. نعم. ما رأيكم في هذا؟ لا لا، في الرسالة موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل بالرسالة، إذ رسالته خاتمة لكل الرسالات. نعم. لا نعم، ثالثة، أريد الثالثة. لا، الثالثة التي أجاب بها النووي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فضل نبي على نبي حتى أوحي إليه أنه قد فضله الله جل وعلا على جميع الأنبياء، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذه الإجابة الثالثة. إذن حصرنا الإجابة على الحديث في ثلاثة أجوبة سأسأل عنها آخر الدرس. فهو محمد صلى الله عليه وسلم آخر بعد الدرس، هو آخر الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم، هو أفضلهم وهو سيدهم، ولذلك قال خير خلقه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. على آل النبي صلى الله عليه وسلم، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيهم على أقوال ثلاثة. القول الأول أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم كل مؤمن تقي، ويستأنس لهذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوليائي المتقون، قالوا على كاذب في من أهل بيته، فقال هذا ليس بوليه، إنما أولياء المتقون. والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو طالب، بنو المطلب وبنو هاشم، بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا ترجيح الشافعي. والقول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كل نبي كل ولي، لا، إذن كل ولي كل مؤمن تقي، أو أنه بنو المطلب بنو هاشم بنو المطلب، والثالث عترته من أهل بيته فقط، عترته من أهل بيته فقط صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح في ذلك أو التحقيق في هذا المقام أن آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت مطلقة فيدخل فيها كل ولي تقي قد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في اتباع سنة رسول الله وتطبيقها صلى الله عليه وسلم، يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مطلقة. أما إذا اقترنت بغيرها فالمقصود بها عترة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آل بيته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال وعلى آله وصحبه. صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو الصاحب، اختلف العلماء في تعريفه، وعند أهل التحقيق الراجح أن الصاحب هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قلت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والعله ستجيب أنتم عليها. قال أو قال كما رجح حافظ بن حجر، كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة لم يلازمه، كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللت الردة بينهم، إن تخللت الردة وعاد للإسلام مرة ثانية أيضا فهو صاحب. إذن كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو ساعة زمن ولم يلازمه، وآمن به ومات على الإيمان ولو تخللت الردة بين الإسلام وبين الموت. إذا قلت الصاحب هو كل من لقي النبي يخرج، ها ما يخرج، إذن الرائي لا يكون صاحب سلم، ليس بالرؤية، لأننا لو قلنا كل من رأى النبي أخرجنا من ابن أم مكتوم وبعض الصحابة، وهو بالاتفاق والإجماع أنه صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اللقية دون الرؤية. قال على صحبه، والصحابة رسول الله هم أفضل البشر أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذه فيها دلالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال هذا كتاب إشارة للكتاب الذي كتبه، ضم المسائل بعضها إلى بعض ليخرج لنا هذا الكتاب العظيم. هذا كتاب مهذب، يعني منقح مدقق، لا ما ترك فيه إشكالا وما ترك فيه عللا كما بين هو وفسر ذلك، مهذب. قال أذكر فيه إن شاء الله، هنا يعمل بقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ويعني مأمور كل امرئ إذا أراد أن يقوم بعمل أن يقدم المشيئة، إذ أن فيها أولا تبركا بذكر الله جل وعلا، إذا الله جل في علاه اسمه إذا ذكر في قليل كثره، وإذا ذكر في كثير بركه، زاد فيه البركة. والأمر الثاني تعليق المشيئة بالذي يتحكم في الكون ويدبره سبحانه وتعالى. قال أصول مذهب الشافعي، أصول مذهب الشافعي الذي أصله، وقلنا إن مذهب الشافعي مذهب قديم ومذهب جديد كما تكلمنا الأسبوع الماضي. نعم. صلّى رحمه الله تعالى إلى الله الكريم أرغب وإياه أسأل. جل وما توفيق إلا بالله عليه توفيق يريد وهو حسبي ونعم الوكيل. قال وإلى الله الكريم أرغب، رغبتي ورهبتي لله جل في علاه، رجاء خوفا ورجاء، رغبة ورهبة، في رد على يعني فئة جلدة تقول بعبادة الله إيش؟ حبا محبة رجاء فقط، وتركوا الخوف. وكما نقل عن الربع العدوية أنها كانت تقول لا أعبدك خوفا من نارك ولا طربا لجناتك، ولكن حبا فيك أو محبة فيك، وخاب وخسر من قال ذلك ومن اعتقد ذلك، وأخشى ما أخشى أن يخرج من دائرة الإيمان. إذ أن الله جل وعلا بيّن أن عبادة أفضل الخلق أجمعين وهم الرسل أنهم يدعون الله رغبا ورهبا، قال على زكريا ويحيى ومريم قال يدعوننا رغبا ورهبا، فالعبادة خوف ورجاء، فهو يرغب إلى الله الكريم. الله لفظ الجلالة علم على ذات الله، مشتق من الإله، وهو الذي تأله القلوب وتحبه تذللا وتعظيما وتوقيرا لله جل في علا. الكريم إذا أضيفت إلى الله هو اسم من أسماء الله يتضمن صفة العزة الكرم، أحسنت، الكريم اسم من أسماء الله، لكن إذا أضيف إلى الله أصبح صفة للفظ الجلالة. فالكريم هنا صفة، الكريم هو المتفضل على عباده بالإحسان والتوفيق والتزديد. فقد أكرم هذا المصنف بالتصنيف، أكرمه أولا بالإسلام ويا لها من نعمة، ثم أكرمه بورث النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم، ثم أكرمه بعد ذلك بهذا التصنيف، ولذلك قال إلى الله الكريم أرغب أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه، لأن الفائدة بعده بعد مماته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، فهذا العلم الذي ينتفع به، فهو أراد أن يرغب إلى الله جل وعلا بألا ينقطع عنه الحسنات بعد مماته بتصنيف هذا الكتاب. قال أسأله أن يوفقني، قد مضى ما شرحناه في التوفيق والهداية، لمرضاته وأن ينفع به في الدنيا والآخرة. إنه يقول هذا الرجل كان مستجاب الدعوة، فهذا فيه ترغيب إلى لطلبة العلم أن ينشغلوا بهذا الكتاب. قال إنه قريب مجيب، أما مجيب فإن الله جل وعلا يجيب من سأله حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. طيب اصبر حتى نختبرهم، يجيب الكافر الله جل وعلا؟ ها؟ طيب أنا أريد أولا دليل على إجابة الكافر، ثم ما الحكمة في ذلك؟ نعم، ها؟ لا أترك هذا الآن، أجاب الله لإبليس قال أنظرني إلى يوم يبعث، قال إنك من المنظرين. ها. نعم، وهذا الاختبار نعم جيد. ها. طيب أنا أريد دليل ثاني على إجابة الكافر، أنت وين وجه الدلالة؟ أنت اصبر اصبر شيء، أنت أكيد بآية جيدة جدا، قولها مرة ثانية. هذا وجه الدلالة، وجه الشاهد، وين وجه الدلالة؟ ليه عرف يرفع يده؟ ما أريد تشويش، وين وجه الدلالة في هذا؟ من الذي يتكلم؟ من الذي يتكلم؟ أنا أقول فيك تكلم؟ نعم العموم، طب أين العموم؟ المضطر سواء كان كافرا أو، طيب هل في الواقع المشاهد حدث ذلك؟ ها أحسنت، بس هذه خاصة في المظلوم، احنا بنتكلم الآن على المضطر عموما سواء في الظلم أو في غيره لحاجة. وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ها نعم، فنجاهم الله جل وعلا، لكنهم رجعوا بعد ذلك إلى الكفر والشرك. إذن فالله جل وعلا يجيب حتى الكافر، فإجابة الله جل وعلا للكافر، فما بالك بالمؤمن؟ وقد يقول، وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله جل وعلا كما في الأسرائيليات أو في استغفر الله، هذا أثر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن موسى دعا ربه وقال: رب إني تعن لي المسألة فأستحي منك، من أمر الدنيا فأستحي منك، فقال: سلني ملح عجينك وشسع نعلك، أي شيء تسأل الله جل في علاه فإن الله سيستجيب لك. والحديث القدسي الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي. نعم، يعني الله جل وعلا يستجيب لكل أحد. قال: قريب مجيب، القرب هنا قرب ذات، لأن الله جل وعلا بذاته قريب من عباده جميعا، فهو في الأرض وفي السماء. ها خطأ، أعوذ بالله، هذا كفر، فإن قرب الله جل في علاه قرب علم، أحسنت، قرب علم لا قرب ذات. طب أين الله جل في علاه؟ في السماء، في السماء تظل وتقله. طب أجيب إجابة سديدة يا إخوة، الله يهديكم، الله جل وعلا فوق السماء، فوق العرش، فوق السماء، إذن قريب هنا معناه قريب بإيش؟ بعلمي، وأيضا قريب بإجابته، بمعنى أن الله يسارع في الإجابة لعبده المؤمن الذي يدعو الله جل وعلا لنصرة دينه. ثم قال وعلى ما يشاء قدير. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام لا صح، هذا الكلام لا صح. إذ الله جل في علاه على كل شيء قدير، إذ هنا المفهوم على ما يشاء قدير. طب وما لم يشاء الله جل وعلا؟ ها، فلا بد أن تقول إن الله على كل شيء قدير، فهذه ليست بصحيحة. قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل. الحسيب هو الكفيل، هو الكافي سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله الله يكفي عبده كل شيء، أمر الدنيا وأمر الآخرة. وفي مسند أحمد عن علي بن أبي طالب بسند صحيح قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وقد ضرب في بعض الإسرائيليات عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب. وفي بعض الأثار الأخرى قال خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. الرزق سيأتيك سيأتيك، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. فالرزق والموت قرينان متفقان في السعي خلف الإنسان. فللمرء اللبيب القريب الفقيه أن يترك الدنيا خلفه وهو آخذ بالأسباب، يترك الدنيا خلفه ظهرية ولا يشغل قلبه بها ويعمر قلبه بالشغل بنصرة دين الله جل في علاه. وأنا كفيل، لا أقول كفيل، وأنا شاهد على ذلك وأقسم بالله غير حانث، فإن الله سيكفيه أهم الدنيا وأهم الآخرة. اللهم اكفنا أهم الدنيا واجعلنا ننشغل بدينك يا رب العالمين. فالحسيب هو الكافي سبحانه وتعالى. قال وإن يخدعوك فإن حسبك الله جل في علاه، هو الذي يكفيك هم أيضا المنافقين والكافرين. حسبي الله ونعم الوكيل. وفائدة هذا القول أن إبراهيم عليه السلام في أشد ما وقع فيه قال هذه الكلمة، وأصحاب رسول الله الذين يقتدون بنبيهم بأبي نبيهم بأبيهم الذي رضي لهم الإسلام دينا أيضا قالوا هذه الكلمة عندما اشتدت بهم الأمور. قال ابن عباس كما روى البخاري بسند صحيح أن ابن عباس قال قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أكملوا. لو قالها قلب خالص صادق مخلص لربه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم ارزقنا اليقين فيك يا رب العالمين. طيب ندخل على كتاب الطهارة ولا نكتفي بالمقدمة؟ لو دخلنا في الطهارة نخش في جمل كلها عراق ومعرفة الطهارة الحسية والمعنوية، كيف الخيار لكم. نرجع. أنا أصلا مريض كمان، لكن أنا سبحان الله العظيم هذه أراها عيان والله، هذه عند المراجعة أرجع أراجع وأنا أمشي ما أستطيع حتى الخطوة ما أخطوها، تعبت جدا متعب جدا، وذهبت للطبيب أعطاني دواء وإبرة وكذا الحمد لله، نسأل الله أن ربنا يعني يجعلهم في ميزان الحسنات، والمرض أحب إلينا من كل شيء لأن الله ينظفنا به. الغرض المقصود متعب يعني كنت أموت قبل أن أتي ما شعرت بنفسي، وأنا أقول كما قال النووي أستشفي بدروس العلم. والله ما جلست وما تكلمت في هذا الحديث إلا وأنا والله العظيم ما أرى في نفسي شيئا، وأرى في نفسي خفة أشد مما كنت صحيحا غير ما كنت مريض. فالمسألة في الطلب ليست بالهينة. يعني حسن اتصل فيه يريد أنه يعتذر عن الدرس، فقلت ما يصح لك أن تعتذر، طلب العلم لا عد له. قال إلا في الدورات التي تبيح المحظورات. قال في ضرورة، قلت ما هي؟ قال المرض. قلت هذه ليست ضرورة، أنت تأتي مجلس العلم تموت هناك أفضل لك، تستشفي بجلسات العلم. والله وهو مستيقظ الآن ليس بنائم، والله الذي لا إله إلا هو، جلسات العلم هذه هي روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مررتم في مسند أحمد سنة صحيح أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم، لكن يراجع إسناد هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.